وفين؟ ايه الاخر. وين وصلنا؟ وما تفعل من خير يعلمه الله ما شرحتش آية الحج ثم الحجر. وما تفعل من خير يعلمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكيد وقع عند هذه، ما أخذ اللي بعدها. وأسمع على وما تفعل من خير يعلمه الله ما قبل هذا. طيب، يقول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال جل وعلا: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما هنا شرطية، ما هنا شرطية، وهو شرط في سياق الإثبات فيدل على العموم. فكل خير يعلمه يفعله الإنسان فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه. طيب، والنتيجة، هل الغرض أن الله يعلمه فقط؟ لا، المراد من الآية فإنه يترتب على علم الله له أن يثاب الإنسان على عمله، أن الله يثيبه، وهذا فيه تحفيز وفيه شحذ للهمم في فعل الخير، لأن الله عز وجل يعلمه وسيثيب من يفعله، وسيثيب من يفعله. لكن إذا كان لله فسيثيبه، إذا كان فعله لله فسيثيبه، وإن كان لغير الله فإنه يعاقب عليه، فإنه يعاقب عليه ويحبط عمله. هذا من لوازم علم الله جل وعلا، فإنه يترتب على هذا أن الإنسان يثاب على فعل الخير إن أخلص به لله، ويعاقب على شركه وريائه إذا أراد به غير الله جل وعلا، لا سيما إذا كان في الحج، لأن الحج عبادة بدنية مالية، فقد يأخذ الإنسان المال للتكسب لا يريد الحج. يعني الآن أناس يأخذون حجة، يأخذون حجة يحجون بها عن غيرهم، فتجد يكاسر ويماكس، يقول عطني سبعة ولا ماني بحج عنك، ماني بحج إلا بسبعة، والآخر يقول لا أعطيك خمسة فحج عني. يا أخي، الشخص الذي يكاسر بهذه الطريقة هذا لا خير فيه ولا فيما يقدمه، ولا ينبغي أن يعطى. ولهذا يقول الشيخ الإسلام بن تيمية، يقول: من حج لأجل المال فليس له في الآخرة من خلاق، ومن أخذ المال ليحج فهو على خير. يعني الإنسان الذي يأخذ المال ليحج هذا على خير، لأن بعض الناس يتمنى أن يصل إلى المشاعر لكن ما عنده فلوس، فأخذ ما يكفيه لأجل أن يصل إلى المشاعر وحج عن غيره، هذا يؤجر. أما الذي يحج لأجل المال يتكسب بالمال فهذا ليس له في الآخرة من نصيب، وعمله هذا لا يقبل، مردود عليه. ولهذا يتساهل بعض الناس فيرسل يحول فلوس لمن يحج عنه، يحول فلوس إلى أناس مجاهيل، والمجهول لا يقبل خبره، فكيف يقبل عمله؟ كيف تقبل وكالته عنك في العبادة؟ يتصل بك شخص من مكة يقول: خلاص أنا ساحج عنك، هذا رقم حسابي، حول لي 2000 ريال أو 3000، فيحولها له. من هو هذا الذي ساحج عنك؟ هل تعرفه؟ هذا من التساهل. قال جل وعلا: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، هذا جواب الشرط، يعلمه، ويترتب على ذلك أن الله يثيب عليه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا، يعني إذا ذهبتم إلى الحج خذوا معكم الزاد، خذوا معكم الزاد. لكن ما هو هذا الزاد الذي نأخذه؟ نوعان: نأخذ زاد البدن، ونأخذ زاد القلب. فالحاج يتزود بالزادين، زاد للبدن حتى يتقوى على أداء المناسك، وزاد للقلب حتى يتقوى على الإخلاص والعبادة لله جل وعلا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أفضل ما يتزود به الإنسان التقوى، لأن التزود بالتقوى يكون هذا الزاد معك في الدنيا والآخرة. زاد التقوى يكون معك في الدنيا والآخرة. أما زاد البدن فإنه يكون معك في الدنيا وقد لا ينفعك أيضا، انتبهوا لهذا يا أخوة، قد لا ينفعك، قد يكون الإنسان معه الزاد لكنه مريض لا ينفعه الأكل، ولهذا قد تجد الإنسان معه أنواع الزاد لكن معه مرض السكر أو ضغط أو غيره وممنوع من أنواع من أنواع الأكل فلا يأكلها. إذن الزاد حتى وإن كان للدنيا فإنه لا ينفع، أما زاد التقوى فهو الزاد الحقيقي، هو الزاد الذي ينفع في الدنيا والآخرة. والإنسان إذا أدخل في قبره رجع أهله وماله وبقي عمله، هذه التقوى، هذا هو الزاد الذي يكون معه في الدنيا والآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب، واتقوني يا أولي الألباب يعني ضعوا بينكم وبين عذابي وقاية، ضعوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. بأي شيء؟ بفعل الأوامر وترك النواهي، بفعل الأوامر وترك النواهي. وقوله جل وعلا واتقوني يا أولي الألباب، يا أصحاب الألباب العقول، يا أصحاب العقول، فيه أن الذين يتقون الله جل وعلا هم أصحاب العقول، وأن الذين يخالفون أمر الله ولا يتقونه فإنهم لا عقول لهم، يعني مجانين؟ لا، لكنها عقول لا تنفعهم، لم ينتفعوا بها. والكفار يعلمون الصناعات وطائرات علم الدنيا كما قال جل وعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لكن هل انتفعوا بعقولهم؟ لا، في الآخرة لم ينتفعوا بعقولهم من جهة الآخرة، فكأنهم لا عقول لهم، كأنهم لا عقول لهم. ولهذا يقول العلماء إن الكفار والمخالفين لأمر الله قد يكون عندهم ذكاء لكن ليس عندهم زكاء، يعني نفوسهم لم يزكوها، وإن كانت ذكية لكنها غير زكية. والإنسان إذا قاده عقله إلى طاعة الله جل وعلا فهذا هو الإنسان الذي أكرم، هو الإنسان الحقيقي. وإذا كان لم يستخدم عقله إلا في أمور الدنيا في حياته، فهل تميز عن البهائم في شيء؟ لا. بعض الناس ممكن يغضب يقول نعم أنا لست كالبهائم. طيب أنت ما عندك شيء من أمور الآخرة، كل أمورك دنيا، أين الآخرة؟ أين عقلك؟ قال أنا لست كالبهائم. طيب نقول اقرأ قوله جل وعلا سورة كل يحفظها، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان ها إلى طعام أكمله، إن صببنا الماء ثم أرض شقة فأنبتنا فيها وقضبة وزيتونا ونخلة وحدائق وفاكهة، لمن؟ متاعا لكم ولمن؟ إذا ما يفرق بينه وبين الأنعام، خلاص الأمور هذه يشتركون فيها، الأمور هذه يشترك فيها الرجل والدابة، ما في فرق. فإذا استخدم العقل أهل الألباب استخدموا العقل بطاعة الله جل وعلا، هنا ارتفعوا عن درجة البهائم وأصبحوا رجال حقيقة. فإن لم ينتفعوا بأمور الآخرة فهم والبهائم سواء. ولهذا المخلوقات ثلاثة، يقول العلماء خلق الله الملائكة عقول بلا شهوة، وخلق الله الدواب شهوة بلا عقل، وخلق الله بني آدم مركبين من شهوة وعقل، فعندهم من صفة البهائم وعندهم من صفة الملائكة. فمن غلبت شهوته وعقله انحط إلى مرتبة البهائم، ومن غلب عقله شهوته ارتفع إلى درجة الملائكة. ودرجة الملائكة ما هي؟ العبادة، يعبدون الله الليل والنهار لا يفترون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. ثم قال جل وعلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. لما حج الصحابة تحرجوا أن يبيعوا، أن يشتروا، أن يأخذوا معهم بعض ما ينتفعون منه ويستفيدون من قيمته، فلما تحرجوا أنزل الله عز وجل هذه الآية فقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ليس عليكم جناح، الجناح الإثم، ليس عليكم إثم أن تبتغوا فضلا من ربكم. تبتغوا تطلبوا فضلا يعني رزقا من ربكم. ليس عليكم جناح في الحج أن تطلبوا رزقا في البيع، التجارة، الشراء، هذا أباحه الله جل وعلا لكم، ولا ينافي الحج ولا ينقص الأجر، لأن الغرض الأصلي الحج. ولولا البيع والشراء في الحج ما وجد الناس ما يريدون، بل قد يكون الإنسان يبيع في الحج ويشتري ويؤجر، لأن الناس إذا أرادوا أن يشتروا شيئا وجدوه يباع. فهذا الذي يشتري ويبيع ويطلب من رزق الله في الحج هو ما يبيع ويشتري لأجل البيع والشراء، هو أتى لأجل الحج لكن أخذ ما يقويه وفعل ما أباحه الله جل وعلا له. فقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذا أفضتم من عرفات، والإفاضة هي الدفع من عرفة إلى مزدلفة، ولهذا سمي دفع، لأن الناس يندفعون من عرفة إلى مزدلفة كما يندفع السيل، اتجاه واحد، ازدحام عظيم، منظر يبعث في النفوس الإيمان، فهم يندفعون مرة واحدة. وكان العرب المشركون قريش كانوا لا يقفون في عرفة، يقفون في مزدلفة ويقولون نحن الحمص لا نذهب إلى عرفة، ما نخرج الحل، نحن أهل الحرم فنبقى في الحرم. سموا الحمص لأنهم متحمسون للبيت، متحمسون للحرم، فلا يخرجون للحل، يقفون في مزدلفة ثم بعد ذلك يرجعون منها ولا يصلون إلى عرفة. فأمر الله عز وجل الحجاج أن يقفوا في عرفة ثم يدفعوا من عرفة إلى مزدلفة. قال فإذا أفضتم من عرفات، والمراد بعرفات الاسم المعروف لعرفة الآن، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو المكان الذي في مزدلفة. وهل المشعر الحرام هو المسجد الموجود في مزدلفة أو جميع مزدلفة مشعر؟ جميع مزدلفة مشعر، لكن المسجد مشعر خاص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بات في مزدلفة، فلما صلى الفجر ذهب إلى المشعر الحرام ووقف عنده يدعو، فدل أن هذا المكان له مزية، هو مشعر ومزدلفة مشعر، لكن هذا المكان أخص من مزدلفة، وإلا كل مزدلفة مشعر، وقفتها هنا وجمع كلها موقف. لكن إذا حصل الإنسان أن يقف عند المسجد الذي هو في مزدلفة المشعر الحرام فهذا هو الأفضل، وإن وقف في أي مكان من مزدلفة أجزعه. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، اذكروا الله بأي شيء، باللسان أو بالقلب أو باللسان والقلب، نقول بالجميع. إذا أفاض إلى مزدلفة فليذكر الله بلسانه وبقلبه وبجوارحه. اللسان التلفظ بالذكر، هذا الذكر باللسان، القلب استشعار معنى هذا الذكر والإيمان به وتعظيمه، والبدن القيام بالطاعة والعبادة في هذا المكان. هذا هو ذكر الله جل وعلا. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، سمي مشعر لأنه مكان شعيرة من شعائر الحج. واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم، يعني اذكروا الله جل وعلا كما هداكم. والكاف هنا للتعليل، يعني اذكروه لهدايته إياكم. والذي هدانا يستحق أن يذكر، يستحق أن يشكر، فهو أهل للذكر والشكر والخوف منه والرغبة والرهبة إليه، كما قال جل وعلا وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فنذكره جل وعلا على هدايته لنا، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وإن كنتم من قبله لمن الضالين، من قبل الإسلام ومن قبل محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبل ذكر الله جل وعلا في هذا المكان كنتم من الضالين. والعرب كانوا ضالين، لكن هل كانوا ضالين عن علم أو عن جهل؟ نقول كلا الأمرين، فيهم من ضل عن علم وفيهم من ضل عن جهل. فيشكر الله جل وعلا ويذكروه أن هداهم بعد هذا الضلال الذي عن علم وبعضه عن جهل، كما هو الحال الآن. فمن الناس الآن ما هو ضال عن علم ومنهم ما هو ضال عن جهل. وإن كنتم من قبله إلى من الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني بعد المشعر الحرام في مزدلفة قال الله ثم أفيضوا، يعني ادفعوا وأفيضوا من حيث دفع الناس، من حيث ذهب الناس، والمراد بالناس الحجاج. قوله جل وعلا ثم أفيضوا، الإفاضة من هنا ثم أفيضوا من حيث دفع الناس، الإفاضة هنا من عرفة إلى مزدلفة، أو من مزدلفة إلى ميناء. إن كان المراد بالإفاضة من عرفة إلى مزدلفة ففيه إشكال. ما هو الإشكال؟ أنه قال ثم أفيضوا، وثم تقتضي الترتيب، فقال اذكروا الله عند المشعر الحرام ثم أفيضوا، يعني نذكر الله في مزدلفة ثم نرجع إلى عرفة ونفيض؟ لا. فإذا كان المراد بالإفاضة، انتبهوا معي، انتبهوا لهذا، إذا كان الإفاضة هنا المراد بها الإفاضة من عرفة، فالمقصود الترتيب الذكري للعملي، المقصود الترتيب الذكري للعملي، يعني أن الله عز وجل رتب ذكر عرفة بعد ذكر مزدلفة، وليس العملي. العملي مزدلفة تأتي بعد عرفة ولا يرجعون إليها، فيكون الترتيب ذكري. لو قلت أنت الآن دخل زيد ثم عمر، الأصل في اللغة العربية عمر بعد زيد ولا قبله؟ إذا قلت ثم، ها بعد زيد، دخل زيد ثم عمر، لكن نحن رأينا أن الذي دخل ها عمر قبل زيد، وأنت قلت ثم، قلت أنا أريد الترتيب الذكري، يعني رتبتهم في ذكرهم في قولي فقط وليس بفعلهم. قلنا نعم صحيح، ما دام رتبت في ذكرك انتهت القضية. فإذا كان المراد هنا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، المراد الإفاضة من عرفة، نقول المراد بالترتيب هنا ذكري، يعني ذكر الله إفاضة عرفة بعدما ذكر الإفاضة، بعدما ذكر الوقوف في مزدلفة، وهذا لا إشكال، ما في مشكلة، الترتيب الذكري عادي. أنتم معي ولا لا؟ ومن العلماء من قال إن المراد بقوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس المراد الإفاضة من مزدلفة إلى منى للرمي. وإذا كانت الإفاضة هنا من مزدلفة فهل يكون إشكال؟ ما في إشكال، لأن الله قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام يعني مزدلفة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني أفيضوا من مزدلفة إلى منى، وتكون الآية على بابها. وإن كان المراد بالإفاضة من عرفة إلى مزدلفة فنقول المراد بقوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس المراد الترتيب الذكري، يعني رتب ذكر عرفة بعد ذكر مزدلفة، أما الترتيب الفعلي والعملي لا، فعرفة قبل مزدلفة، ولا يمكن أن يقف في المشعر الحرام إلا بعدما وقف في عرفة ثم بعد غروب الشمس أفاض من عرفة إلى مزدلفة. قال ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. الله أكبر، انظروا إلى الكلام الذي ينزل من نفسك شوي، يجعلك تعترف بقصورك وضعفك وتعترف بفضل الله جل وعلا عليك. بعد هذا الوقوف في عرفة والزحام والتعب والعطش والدعاء من الظهر إلى غروب الشمس، وأنت رافع يديك تدعو، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رافع يديه يدعو، يعني عبادة عظيمة، مواقف جليلة، بعدها استغفر. والاستغفار لا يكون إلا عن خطأ وعن ذنب، فكون يقول استغفر يعني أنت مقصر مهما عملت، فإن قصرت في العبادة فهذا وارد، وإن لم تقصر في العبادة فأنت مقصر بشكر الله على هذه العبادة، مقصر بشكره. فكم شكرت الله جل وعلا؟ أنت الآن تصلي، تركع، تسجد، تقوم بالعبادات، وغيرك لا يستطيع أن يحرك حتى عينيه، حتى أن بعضهم يقول كيف أصلي؟ يقال له ما تستطيع أن تصلي، معفون عنك، مثبت لا يستطيع إلا في قلبه. وأنت تتوضأ في بيتك، تخرج خطاياك من أعضائك، أعضاء الوضوء، تدخل المسجد متعافي، تصلي، تفقه ما تقول وتعقله، هل هذه الأمور ما تستحق أن يستغفر الإنسان ربه ويشكره؟ قال واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. استغفروا يعني اطلبوا المغفرة، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، هذه المغفرة، المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. فإذا ستر الله ذنبك لم يفضحك، وأيضا تجاوز عنك وأدخلك الجنة، هذه هي المغفرة. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، جملة مؤكدة بإن، فالله غفور رحيم، اسمان من أسماء الله متضمنان لصفتين من صفاته، فاسمه الغفور ومن صفته المغفرة أنه يغفر، والرحيم ومن صفته أنه يرحم، من صفة الرحمة. والغفور الرحيم إذا ذكر الغفور والرحيم، فالغفور الذي يستر الذنب ويتجاوز عنه، والرحيم الذي يكرم ويدخل الجنة. فالمغفرة ستر الذنب، والرحمة دخول الجنة، وبناء عليه تكون المغفرة زوال المرهوب وهو النار، المغفرة زوال المرهوب، والرحمة حصول المطلوب. فالمغفرة والرحمة إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. إذا ذكر المغفرة وحدها فالمراد النجاة من المرهوب وحصول المرغوب، فإذا قيل المغفرة أو قيل غفر الله له معناه نجاه من المرهوب وأدخله في المطلوب وهي الجنة، وإن قيل الله رحمه رحيم نقول نجاه من المرهوب وحصل له المطلوب، وإذا قيل غفر له ورحمه نقول نجاه من المرهوب وهي النار وأدخله الجنة. ثم قال جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم، إذا قضيتم إذا أديتم، ها بالفقه مر معنا قبل قليل، وما فاتكم فقط، إذن القضاء وش معنى؟ يأتي بمعنى أديتم وأنهيتم. قال ثم فإذا قضيتم مناسككم، إذا أديتم وأنهيتم المناسك، والمراد بالمناسك الحج، جمع منسك ويقال منسك، كله مناسك الحج. إذا فرغتم من هذه المناسك قال جل وعلا فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذا فرغتم من المناسك انتهيتم، تفرغوا لذكر الله جل وعلا، اذكروا. قال كذكركم آباءكم، لماذا نص على هذا الأمر؟ لماذا قال كذكركم آباءكم؟ لأن العرب كانوا إذا فرغوا من الحج اجتمعوا فبدأوا يذكرون مناقب آبائهم وأجدادهم ويفتخرون بها ويذكرونهم، كل يقول أبي كان وأبي كان وأبي فعل فعل، فكانوا يغلون بهذا الذكر ويكثرون منه، فأمرهم الله أن يذكروا الله كذكرهم آباءهم أو أشد من ذكر الآباء، أشد من ذكر الآباء. ولو أن لو أننا الآن نحن ذكرنا الله جل وعلا مثل ما نذكر الدنيا فقط، كثر ما نذكر الدنيا ذكرنا الله جل وعلا لكنا على خير عظيم، لكن كم مرة نذكره وكم مرة نذكر الدنيا. وأعجبتني كلمة لبعض المشائخ، في الحقيقة هي من أجمل الكلمات، يقول الآن الإنسان معه جوال في جيبه، كم مرة يطالع في الجوال؟ كم مرة يقول الرجل المرأة الصغير الكبير كم مرة في اليوم؟ 50؟ لا وش خال ما أظن 50. يقول لو أن المصحف في جيبك مثل الجوال، تخرجه كثر ما تخرج الجوال، تطالع فيه كثر ما تطالع الجوال، تقرأ من المصحف كثر ما تقرأ من الجوال، كيف أحوالنا؟ كان أمسينا على حال لا يعدلها حال، لكن الله المستعان. ثم أفيض من حيث أفاض فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني أشد من ذكر الآباء، أشد من ذكر الآباء باللسان ولا بالقلب؟ نقول بهما جميعا، يعني اذكروا الله أشد من ذكر الآباء باللسان، فإذا كنتم تذكرون الآباء 20 مرة اذكروا الله أكثر، وأشد أيضا في القلب، إذا كان الإنسان يستشعر ذكر آبائه في قلبه ويعظمهم بالشجاعة والكرم إلى آخره، فعظم الله في قلبك أشد من تعظيمك لآبائك. وكان العرب يفتخرون بآبائهم وأجدادهم، والله عز وجل يقول عن أمثال هؤلاء هلك عني سلطانية، ما قال سلطاني، قال سلطانية، الهال المبالغ، يعني السلطان عظيم منفع، ما أغنى عني مالية. القضية هذه بدت الآن تعود عندنا، تعود إلينا الافتخار الآن، حتى يفتخرون بالقتل والنهب والسلب في الزمن الأول. يا أخي الناس في الزمن الأول تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت وعليكم ما كسبت. قد يكون الناس الذين كان بين أول سلب ونهب وقتل، قد يعفو الله جل وعلا عنهم لأنهم جحال، بعضهم يظن أن المكسب والتجارة أنك تذهب وتذبح لك واحد وتأخذ بعارينا، قد يكون عندهم جهل، أفضوا إلى ما قدموا. لكن أنت الذي تذكر هذه المناقب وتعددها، ماذا تريد؟ فيفتخر بقبيلته، قبيلته ما تركوا شخص ما قتلوه، ما تركوا قبيلة ما أخذوا بعارينهم وفلوسهم وهلهم، إيش الكلام هذا؟ جاهلية تريد أن تكدر الأمن الذي نحن نعيشه، تريد أن تكدر هذه الألفة. والشعراء أحيان قد يغيب الإنسان عنه عقله فيبدأ يخرج من هالأبيات ما لا يحسب حسابها، فإذا خرجت ما يملك أن يردها، فيبدأ يسب ويشتم ويغلو في قبيلته وفي قومه، وأصبح أفضل من القبائل كلها إلى آخرها. هي أمور إن لم ينتبه لها العقلاء لنتحول غدا إلى كل يقتل ويأخذ الثاني. لا تظنونها سهلة يا أخوان، لا يدوم الأمن دائما، نحن الآن نعم نعيش في آمن، لكن ما الذي يضمن أن لا يتغير الوضع فيصبح كل يحرس أهله بسلاحه؟ لكن لو أننا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وقلنا لأهل هؤلاء المديح والغلو الذين ضيعوا الناس، اتقوا الله جل وعلا، اركدوا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين احذفوا في وجوههم التراب. أحد الصحابة لما مدح رجل مدح صحابي آخر، مدح ابن مسعود، أخذ الحصباء بيده ليجعلها في وجهه، فقال ابن مسعود مالك؟ مالك؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم المدحين فاحذفوا في وجوههم التراب. نحن شو نسوي الآن إذا مدح في البيت الأول والثاني؟ دعونا نكون صريحين يا أخوان، إذا مدح البيت الأول والثاني والثالث شال البشت وحطها على الشاعر، شاء واحدة ثانية حط البشت الثانية، حط البشت الثالثة، قام يقصد عليها أربع بشوت خمس. وبعدين يا أخي يا مساكين يا مساكين، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا كتاب الله وما والاه أو عالم متعال. كل من والى كتاب الله ولا شرع الله هم الذين يسلمون من اللعنة. فلا ينبغي أن نجهل. نحن نعلم أن الناس عندهم عقول وعندهم دين وعندهم أدب، لكن أحيانا يغيب عن مشاعرهم هذا الأمن وهذا الاستقرار وهذا الدين، يغيب عنه في ساعة محفل وفي لحظة فرح، فيغيب عنه ويبدأ يذكر كل ما يطري على باله، ثم بعد يوم أو يومين إذا دخل في مسجد أو يسر له أن قام آخر الليل وصلى تذكر ما كان قال وما، فندم على ما فات. فعلى كل حال الأمن مطلب عظيم، وذكر الآباء والافتخار بهم هو الذي أدى بأهل الجاهلية إلى أن يدفنوا البنت وهي حية ويقتلوا ولده، كل هذا حتى لا يشتم، حتى يفتخر عند الناس أنه لا يحب العار إلى آخره. نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا الأمن وأن يرزقنا الإسلام والسلامة والخير والبركة، وأن يعم جميع المسلمين بالتراحم والألفة. ونسأله أيضا في هذه الساعة أن يكرمنا أيضا بالغيث، وأن يوالي علينا المطر ونجعل فيه البركة، وأن ينبت لنا الزرع ويدر الضرع بمنه وكرمه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.